رجل تجاوز الميقات عمدا وهو يريد العمرة ثم رجع إليه وأحرم، هل عليه شيء؟ إذا كان رجع إليه وأحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان تعداه وأحرم بعد ما تعداه فلا ينفعه الرجوع، يكون عليه فدية. نعم.